فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ بل لا تكرمون اليتيم ولا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Mm-hmm. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء لكم دينكم ولي دين. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Oh.